الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 31، الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. السنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة في القبول وجب الإيمان بها كذلك. ما هي الطريقة؟ قال الشارح حفظه الله تعالى قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عطف على قوله فيما سبق، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، أي ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما ورد في السنة الصحيحة، لأن السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرجوع إلى سنته. والسنة لغة الطريقة واصطلاحا هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. ذكرنا في الدرس السابق القسم الأول من الكتاب إيش، وهنيئا لكم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني من طلبة العلم والذين يقرؤون يعني هذه الكتب وينتفعون بها، وينفعنا سبحانه وتعالى بما يعني علمنا وتعلمنا. القسم الثاني في هذا الكتاب، في هذا المصنف المبارك من تأليف شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هو ما يتعلق في باب الأسماء والصفات مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الباب باب الأسماء والصفات كما مر معنا قديما باب توقيفي، هذا قلناه قديما. والتوقيف ما هو؟ أن يقف فيه الإنسان وقوفا كليا في جميع أموره في هذا الباب، فيما يتعلق بالإثبات، فيما يتعلق بالنفي، فيما يتعلق بالتوقيف على إيش؟ على ورود الخبر. والخبر ما هو؟ كتاب والسنة فقط. الكتاب وإيش؟ والسنة. يقول الاستدلال، العنوان الذي وضعه الشارح، الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. كلام المصنف رحمه الله يقول ثم في سنة رسول الله، طبعا ثم هذه هذا عطف على ماذا؟ عطف على ما سبق في أول الكتاب. لو تذكرون عندما ذكر المصنف يقول عندما تكلم قال ودخل في هذه الجملة، أي جملة عندما قال وهو سبحانه وتعالى وصف نفسه بين النفي والإثبات، ثم قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. تذكرون أي لا عدول لأهل السنة عما جاء عن الله. والآن شغل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عطف على إيش؟ يعني تقريبا 30-40 ورقة قبل، وهذه معطوفة على إيش؟ معطوفة على تلك. ثم أي ثم ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أيضا دخل في هذه الجملة، أي دخل فيما وصف الله تعالى به نفسه، ودخل فيما يثبته أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ما ثبت وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة، هذه قاعدة جليلة، قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي التي تفرق بينهم وبين أهل البدع قاطبة. جميع أهل البدع يفرقون بين الكتاب والسنة، ويفرقون بين السنة والسنة لاختلاف إيش؟ لاختلاف طريقة ورود الكتاب أو ورود السنة إلينا. يعني اختلاف طريقة الورود يرتبون عليه إيش؟ اختلافا وفرقا بين ما ثبت في الكتاب وما ثبت في السنة. وأما أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم، فالقاعدة عندهم هو عدم التفريق بين الكتاب والسنة، ويترتب عليه عدم التفريق بين السنة والسنة، يعني المتواتر وإيش؟ والآحاد. فإن كانوا لا يفرقون بين القرآن والسنة، من باب أولى لا يفرقون بين إيش؟ بين السنة والسنة. فالكل واحد، فالكتاب والسنة واحد. طبعا نحن نفرق لغة، هذا قرآن وهذا سنة، هذا من كلام الله عز وجل المتعبد والمعجز والذي يعني يتلى ويصلى به وكل حرف عشر حسنات، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نفرق لغة، نفرق بين الكتاب والسنة، لكن من حيث القبول ومن حيث الاستسلام ومن حيث التصديق ومن حيث الانقياد ومن حيث الإيمان ومن حيث إفادة العلم لا فرق بين الكتاب والسنة. فعندما نقول عدم التفريق بأي اعتبار؟ باعتبار التصديق والإيمان وإفادة العلم، وباعتبار الانقياد والعمل والطاعة والتسليم لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله، سواء كان في الخبريات، سواء كان في العلميات، سواء كان في العقائد، أو كان في إيش؟ في العمليات من أمور العبادات ومن أمور المعاملات والأخلاق. لا فرق بين الكتاب، الكل واحد من حيث وجوب العمل ووجوب الاستسلام ومن حيث إفادة العلم ومن حيث التصديق لأمر الله ولما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق. وعندما نقول المصدر الأول والمصدر الثاني كما ذكر هنا، يقول لأن السنة، إيش يقول الشارع؟ لأن السنة هي الأصل الثاني. هذا يعني عندما نقول الأول ونقول الثاني ماذا نريد؟ أو قولنا المصدر الأول من مصادر التشريع هو القرآن، والمصدر الثاني من مصادر التشريع هو السنة، أو المصدر الأول من مصادر الاعتقاد القرآن، والمصدر الثاني، إيش نعني بالأول والثاني؟ نعني به العدة ولا نعني به الترتيب، لا نعني به الترتيب ولا نعني أولوية للقرآن على السنة من حيث الاحتجاج أو من حيث النسخ. لذلك عند أهل السنة، عند أهل السنة والجماعة جواز نسخ القرآن بإيش؟ بالسنة. نعم يجوز عندهم أن السنة تنسخ إيش؟ تنسخ القرآن. لا فرق من حيث الاحتجاج، من حيث العلم، من حيث النص، من حيث الاستسلام، من حيث الانقياد، من حيث التصديق، لا فرق بين القرآن والسنة. والترتيب الأول والثاني إنما هو العد وليس للترتيب ولا للأولوية بحال من الأحوال. فالمنزلة واحدة، منزلة القرآن ومنزلة السنة في التشريع والاعتقاد واحدة، ولكن الفرق أن الناظر في القرآن والمستدل بالقرآن والمحتج بالقرآن لا يحتاج إلا لأمر واحد كما يقول العلماء، بينما الناظر في السنة والمستدل في السنة يحتاج إلى أمرين اثنين. الناظر في القرآن والمحتج بالقرآن والمستدل بالقرآن لا يحتاج إلا إلى إيش؟ إلى صحة الاستدلال في نقل هذا الحكم من كلام الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، يعني صحة الاستدلال وصحة الاستشهاد ومعرفة الاستدلال من هذا الأمر من هذه الآية لمعرفة الحكم من الله سبحانه وتعالى. وأما صاحب السنة وأما الناظر في السنة فإنه يحتاج قبل معرفة صحة الاستدلال وإسقاط الدليل على المستدل عليه، يحتاج إلى صحة نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن طبعا إيش؟ نحن كفينا، لا نبحث عن الصحة لأنه كله متواتر وكله صحيح. وأما السنة كما تعرفون ما بعد أن دخله الدس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الناظر والمستدل أن يثبت صحة النسبة إلى إيش؟ إلى رسول الله. فإذا ثبتت النسبة إلى رسول الله كان متواترا، كان آحادا، كانت منزلة هذا الحديث بمنزلة إيش؟ بمنزلة القرآن من حيث الاستشهاد ومن حيث إفادة العلم ومن حيث أخذ الاعتقاد ومن حيث وجوب العمل والانقياد لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأدلة على هذه القاعدة الجليلة العظيمة عند أهل السنة والجماعة كثيرة جدا، الأدلة كثيرة سواء من أدلة القرآن أو من أدلة السنة أو من أقوال السلف رحمة الله عليهم أجمعين. منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. الله عز وجل بين أنه لا فرق في عدم التقدم على قول الله وعلى قول، كله مما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى العباد عنه. نحن نهينا أن نقدم بين يدي الله كما نهينا أن نقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقديم بين يدي الله أي التقديم على إيش؟ على كتاب الله، والتقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو التقديم إيش؟ التقديم على سنته. واضح؟ أي وجوب الانقياد ووجوب تقديم الكتاب والسنة على كل رأي وعلى كل عقل وعلى كل استنباط واجتهاد وقياس وغيره. واضح؟ والأدلة كثير، تعرفون الأدلة، أنتم اذكروا أدلة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله سبحانه وتعالى جعل الطاعة مطلقا لكلامه ولنفسه، كما جعل الطاعة مطلقا لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه، المردين فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى كلام الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وأمر أن يكون لهم الخيرة من يشاء ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو المثل هي السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وحي والسنة وحي، والقرآن محفوظ والسنة محفوظة، والقرآن يحتج به والسنة يحتج بها. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا معه. ايش الحديث؟ لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما. ما هما؟ قال: كتاب الله والسنة. ثم قال ايش؟ ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فالتفرق والتفريق بين الكتاب والسنة هل فيها العصمة؟ لا، ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم العصمة لمن لم يفرق بين الكتاب وبين السنة. مفهوم المخالفة ما هو؟ من فرق فلا عصمة له، لن تضلوا، ما في عصمة من الضلال. فالعصمة من الضلال تكون لمن أخذ بالكتاب والسنة ولم يفرق بينهما إلى يوم القيامة. وأما الذين فرقوا فإنه لا عصمة لهم من الضلال والانحراف عن دين الله عز وجل. وأقوال أقول أهل العلم كثيرة جدا في هذا، منها قول الإمام أحمد، قول مشهور يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إيش قال؟ قال: لا يتجاوز القرآن والسنة. لا يجوز أبدا أن نتجاوز القرآن والسنة في هذا الباب، وهو باب إثبات أسماء الله وصفاته. وكذلك نعيم بن محمد رحمه الله يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ثم إيش قال؟ قال: وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. فماذا وصف الله تعالى بنفسه أو وصفه به الرسل إيش؟ سواء، لا فرق أبدا. والإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، كتاب عظيم في الأسماء والصفات، نقل الإجماع عن الأوزاعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. الإمام الأوزاعي له أقوال عظيمة جدا، ومن أئمة أهل السنة ومن الذين يعتد بهم وبأقوالهم رحمة الله عليه. يقول: كنا، هذا ذكره البيهقي في الأسماء والصفات عن الأوزاعي رحمة الله عليه. الأوزاعي قطعة من أتباع التابعين، يعني من أوائلهم. يقول: كنا والتابعون متوافرون، يعني إيش؟ ينقل عمن؟ عن عدد عظيم من التابعين. يقول: كنا والتابعون متوافر نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. هكذا كنا نقول مع إيش؟ مع وجود عدد عظيم من التابعين. فهو إقرار التابعين على إيش؟ على أن السنة يؤخذ بها في إيش؟ في باب أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا إجماع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا إجماع من الأوزاعي الذي اشتهر بالعلم والفضل وكان أحد أربعة في زمانه كما نقله كثير من الإمام أحمد بن حنبل وكثير من العلماء نقلوا وعبد الرحمن بن مهدي وغيره وعلي بن المديني كلهم نقلوا أن العلماء في زمانهم أربعة فذكروا من هؤلاء مالك والأوزاعي والليث بن سعد وذكروا الثوري وبعضهم ذكر بدل الليث حماد بن زيد بالبصرة أربعة وهم الأعلام الأئمة وهذا الأوزاعي له نصوص يقول كثيرة منها نقله الإجماع عن عصر التابعين أنهم كانوا يقولون وأنهم كانوا يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. اقرأ يا شيخ مكانة السنة. مكانة السنة قال فالسنة تفسر القرآن أي تبين معانيه ومقاصده فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليه قال الله تعالى فقال فإيش فالسنة فالسنة تفسر القرآن أي تبين معانيه ومقاصده فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيش قلت ومقا أو ظهر أحسن فالسنة تفسر القرآن أي تبين معانيه ومقاصده فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزل إليه قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. نعم هذا بين يعني النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة من أحاديثه بين وشرح بعض إيش معاني التنزيل من كلام الله سبحانه كما مر معنا في الدرس الماضي إيش عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيش رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ماذا قرأ؟ قال ثم قرأ إيش؟ نسيتم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة إيش قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وبإجماع أهل التفسير أن يعني هذا مما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم فسر به كلام الله سبحانه وتعالى ففسر لذلك أجمعوا على أن إيش المراد بالزيادة ما هي للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة زيادة ما هي هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو فالسنة قطعا تفسر وكلام الله عز وجل أنزلنا إليك الذكرى ليش لتبين للناس ما نزل والذكر هنا ما هو الذكر هنا لا هذا مر معنا قديما نحن نفكر منكم وأنزلنا إليك الذكرى لابد نقول أنها السنة وليست القرآن لذلك العلماء لما احتجوا أن الله عز وجل أن السنة محفوظة وأن القرآن محفوظ احتجوا بإيش بهذه الآية إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ فالله عز وجل تكفل بحفظ الذكر والذكر ما هو القرآن والسنة بدليل إيش السنة منين وأنزلنا إليك الذكرى هنا قطعا الذكر السنة 100% بالاتفاق لأنه مستحيل نقول القرآن لأن لو قلنا القرآن يعني وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن كيف واضح لما لا القرآن فيه مجمل وفيه مبهم وفيما يحتاج إلى تفسير وإلى بيان وإلى تقييد واضح هذا كله يحتاج وإذا وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن في مجمله وفي مبهمه وفي مطلقه واضح نعم والسنة أيضا تبين القرآن أي توضح مجمله إذا أولا تفسر وبعدين إيش قال تبين نعم كما ذكرها شيخ الإسلام قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه ثم قال وتدل عليه وتعبر عنه أيضا نعم قطعا تعرفون هذه معروفة ومعلومة عند جميع طلاب العلم أن هذه الأمور ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل إيش على سبيل الإجمال ما نعرف كم نصلي ولا نعرف متى نصلي ما نعرف كم نزكي إيش الأنصبة ما نعرف كيف نصوم ما نعرف كيف نحج كل ذلك لا نعرفه إنما ذكره الله سبحانه وتعالى وأمر به أمرا إيش مجملا والبيان وين البيان والتفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم والسنة أيضا والسنة أيضا تدل على القرآن وتعبر عنه نعم تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر تعبر عما عبر عن القرآن فتكون موافقة للقرآن فيكون الحكم مما دل عليه الكتاب والسنة كأسماء الله وصفاته. الثالثة هذه أي أن السنة تأتي بمعان وبأحكام جديدة والأمر فيها الأمر فيما جاءت به السنة كالأمر الذي جاء به القرآن، تأتي بأحكام جديدة وبأخبار جديدة وقد تأتي بأسماء جديدة وصفات جديدة لم يرد شيء منها في القرآن. معناها الاستقلالية، استقلالية السنة في التشريع. فكثيرا من الأحكام الشرعية استقلت به السنة من حيث الأحكام، من حيث الحلال والحرام والمعاملات. أقول هذا كثير جدا، الأمثلة عليها كثيرة جدا مما جاءت في السنة ولم يرد القرآن بإيش؟ بذكرها. إذا منزلة السنة كمنزلة القرآن بإيش؟ في التشريع. وكذلك في الاعتقاد، كذلك في الاعتقاد قد يأتي في السنة ما لم يرد ذكره إيش؟ ما لم يرد ذكره في كتاب الله عز وجل. وأول باب ذكره المصنف رحمه الله إيش؟ اللي بعد هذا ثبوت النزول الإلهي. صفة النزول طبعا مسألة اعتقادية تتعلق بأسماء الله وصفات الله عز وجل، وردت بها السنة ولم يرد لها ذكر إيش؟ ولم يرد لها ذكر في كتاب الله عز وجل. إذن السنة تبين والسنة تفسر والسنة إيش؟ تستقل تشرع، سواء كان في التشريع والحلال والحرام والعبادات والمعاملات أو كان في إيش؟ أو كان في العقائد والغيبيات والعلميات والخبريات. واضح؟ نعم. قال الشيخ الإسلام: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح: قوله وما وصف إلى آخره مبتدأ خبره قوله وجب الإيمان بها كذلك، أي كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، فيجب الإيمان بما ورد في السنة لا سيما في باب الاعتقاد. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن لا بد في قبول الحديث والإيمان في قبول لا شفتك يعني تكررها في المتن وفي الشرح صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، فيجب الإيمان بما ورد في السنة لا سيما في باب الاعتقاد. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن لا بد في قبول الحديث والإيمان في قبول لا شفتك يعني تكررها في المتن وفي الشرح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. لكن لا بد في قبول الحديث والإيمان به من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ذكرنا هذا. نعم. ولهذا والشيخ ذكره، يعني المصنف رحمه الله ذكر هذا. إيش قال؟ قال وما وصف الله تعالى به نفسه، وهو إيش قال؟ قال وصف الرسول به ربه عز وجل فيش من الأحاديث الصحيح خرج الوش من العلماء. هذا قيد لازم، أول لا بد إثبات صحة النسبة لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قطع منزلتها منزلة ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. الحقيقة هنا ما وصف يعني يذكر العلماء سواء ما يتعلق بالأوصاف أو يتعلق بالأسماء. طبعا نحن فرقنا قديما بين الاسم وبين الصفة. الأسماء تقوم بنفسها والصفات لا تقوم بنفسها، والأسماء يشتق منها صفة والصفة لا يشتق منها إيش؟ تذكرون؟ نعم. هو قوله وما وصف وحقه أن يعني هذا قد يكون من حيث الإطلاق من هذا المصنف رحمة الله عليه، والشارح أيضا ما نبه، لكن هذا معلوم عند أهل العلم قاطبة قديما وحديثا، أن يعني ممكن يأتي حتى تأتي بعض الأسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو فقط الصفات، يكون في الأسماء ويكون أيضا في الصفات. وضربنا مثال على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اسماء الله سبحانه وتعالى الشافي، هذا قطعا ما جاء ايش، ما جاء في القران، وانما جاء ايش، جاءت بها السنه. نعم، اللهم لا شفاء الا شفاؤه. اللهم انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الاسماء يثبتونها لله سبحانه وتعالى بما وردت به السنه. فباب الاسماء وباب الصفات يقبل بما جاء به القران وما جاءت به السنه ايش، صحيح، واضح. نعم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: من الاحاديث الصحاح، والصحاح الجمع صحيح، والحديث الصحيح هو ما نقله هو راوي عدل تام الضبط عن نفسه من غير شذوذ ولا عله، فهو اجتمع فيه خمسه شروط: الاول عداله الرواه، الثاني ضبطه، الثالث اتصال السند، الرابع سلامته من العلة، الخامس سلامته من الشذوذ. طبعا عندنا اسطوره في المصطلح، يعني الحديث يحكم له بالصحة إذا إيش؟ إذا نقله العدل إيش؟ إذا نقله الأول إيش العدل؟ إذا نقله العدل الضابط عن إيش؟ عن مثله إيش يقولون؟ إلى منتهاه من غير شذوذ، وهذه الخمسة شروط، هذا كلام ابن حجر رحمة الله عليه. نعم. وقوله تلقاها أهل المعرفة، أي قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث، فلا عبرة بغيرهم. ثم ذكر الشيخ أنبياء مما ورد في السنة من صفات الله عز وجل، فقال هنا في كلمة اللي ذكرها بعد ما قال لما كلام المصنف رحمة الله يعني شيخ الإسلام، يقول: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحة التي تلقاها المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. إيش يعني وجب الإيمان بها كذلك؟ ما ذكرها الشارع صحيح؟ ما ذكرها الشارع؟ ما المراد بقوله وجب الإيمان بها كذلك؟ نعم، يعني إيش وجب الإيمان بها كذلك؟ أنت مع الكتاب. لا فرق بين التواتر والأحاد. نعم. من غير شنو؟ من غير كيف ايش يعني شنو؟ لو تذكرون عندما ذكر المصنف رحمة الله عليه في أوائل الكتاب، عندما قال وأنهم يؤمنون بما وصف الله تعالى به نفسه، وما وصفه به، بعدين إيش قال؟ ولا يحيدون ولا يحيد أهل السنة والهدى لأنه هو الصراط المستقيم صراط الله سبحانه. ثم قال يعني وجب الإيمان بها من غير إيش؟ تذكرون ولا ترجعون؟ قال من غير تحريف ولا تعطيل، صحيح؟ ومن غير إيش؟ ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذه الكلمة أيضا معطوفة على الكلمة السابقة عندما ذكرها عن الإيمان بالله عز وجل بما وصف سبحانه وتعالى به نفسه. إذن وجب الإيمان بها كذلك، أي كما آمنت بما جاء عن الله عز وجل في وصف نفسه وفي تسمية نفسه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كذلك وجب أن تؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، في أول الكتاب تذكرون. ومن الإيمان بالله، أنا عندي في صفحة 13، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فكما يجب الإيمان بما جاء عن الله في كتاب الله، كذلك يجب الإيمان يعني به بنفس الكيفية، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، إذ ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله من باب واحد. نكمل ولا نقف؟ حسن. لا العادة ما تقول كيف، العادة تحكم. كيف؟ أنا أعلم بس أنا تعبت. النزول بس نقرأ بس. لا خلوا الدرس القادم إن شاء الله. النزول والفرح والضحك هذا ما مر معنا كله، لكن بعد إن شاء الله راح نجي على أسماء وعلى صفات مرت معنا في باب إيش، في باب يعني الإيمان بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، هذه نمشي عليها مرور إن شاء الله، نمر عليها مرورا. لكن اقرأوها البيوت. كيف؟ وما وصف. نعم ممكن. نعم. اقرأ. يقول السائل: البعض يقول أن السنة لا تنسخ القرآن، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فما الرد عليه؟ اقرأ يعني كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، فإنه يثريك ويغنيك. نقول له ارجع إلى أضواء البيان عند قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، تكلم عنها كلام جميل جدا وضرب أمثلة كثيرة جدا، أنه القرآن يعني نسخ القرآن أو نسخ القرآن بإيش؟ بالسنة. نعم لا يفرقون. فلذلك نحن يعني نأتي بخير منها أو مثلها، هذا ما يعني لا يلاحظ على كلامنا. لما؟ لأننا نحن قررنا أن القرآن والسنة يشمل باب واحد، وأن الأولية والثانوية اللي نقول المصدر الأول القرآن ونقول المصدر الثاني السنة، ليس ليش ما في أولوية ولا في ترتيب، وإنما للعدل فقط. إن شئت قل المصدر الأول هو القرآن والمصدر الأول هو السنة، فكذلك لا تقول أول وثاني، واضح؟ المصدر الأول هو القرآن والمصدر الأول هو إيش؟ هي السنة. فإحنا لما نقول أول وثاني فقط من باب العدل ومن باب الأولوية والتقديم، نحن ذلك الكلام يعني هل يعني هل يلاحظ على ما قلناه؟ لا ما يلاحظ، لأن قلنا القرآن والسنة من باب إيش؟ ولا فرق بين القرآن والسنة. فنأتي بخير منها أو مثلها، المثلية متحققة في إيش؟ في القرآن والسنة. نعم هما على مثل واحد. نعم نعم نعم. لا نقرأ كلام الشنقيطي، ذكر أمثلة من يعني من نسخ القرآن بالسنة. نعم. يسأل السائل عن كتاب البيهقي والأسماء والصفات، هو لا شك فيه تأويلات. والبيهقي رحمة الله عليه يعني هذا كتاب عظيم الحقيقة، مرجع كبير جدا، ومن يعني أجمع ما يعني كتبه البيهقي، لعل يعني ما في أوسع من هذا وما تكلم في أوسع منه إلا هو بنفسه أيضا في شعب الإيمان. يعني له كتابان توسع فيهما كثيرا في باب الأسماء والصفات وغيرهما. والبيهقي رحمة الله عليه يعني الحقيقة من الفقهاء الذين لهم باع طويلة جدا، يعني نفسه طويلة جدا، إذا كتب لا يترك شاردة ولا واردة، يحاول يجمع. لذلك استفاد وانتفع منه كثير من العلماء الذين جاءوا بعده رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة. الأسماء والصفات نعم عليها ملاحظات وقع فيها في بعض التأويلات، وهو يعني يعد من الذين وقعوا في التأويل، وهو من أهل الحديث، يعني هو من الأشاعر المحدثين، وهو من الأشاعر المتكلمين، بل يرد على أهل الكلام في مواطن كثيرة جدا، ويذب عن أهل السنة والجماعة، ويذب عن مذهب أهل السنة والجماعة أن تبين له، كما هنا يعني نقل في مسألة إيش؟ إيش المسألة اللي ذكرناها الآن؟ إيش؟ أحسنت، قضية الخبر الآحاد وقبول خبر الآحاد وعدم التفريق وقضية العلو أمور كثيرة جدا انتصر فيها لمذهب أهل السنة والجماعة، وينقل نقول كثيرة جدا. فهو الكتاب عظيم والكتاب ينتفع منه، لكن طلاب العلم ما تخفى عليهم إن شاء الله بعض التأويلات التي وقع يعني وقع فيها تقليدا أو مما أخذه عن شيخه بن فورك رحمة الله عليه. ابن فورك هو صاحب المدرسة يعني اللي جمع يعني بين الكلام وبين أهل الحديث، لذلك يوصفون بأنهم إيش أشاعرة محدثون، ابن فورك وتلميذه الخاص ابن البيهقي رحمة الله عليهما جميعا. فالكتاب عظيم، الكتاب لا شك انتفع منه، والتأويلات اللي فيها يعني ما تنطلي على أحد أبدا، يعني يشهر الإنسان إيش وما عندها يعني ما عندها، لا يقدم العقل وإنما دائما يقدم النقل رحمه الله، إلا في بعض الأمور التي قد يعني يكون يعني يسري فيها على الجادة أو غيرها، إما لا ينتبه له وإما فهو ينتفع به وبكتابه رحمه الله ورحمة الله. نعم. يقول السائل استدلوا بالآية حقيقة في كل شيء حتى في الفقهيات، يعني شوفوا في السنن الكبرى هذه، لذلك يعني الشافعية كلهم يقولون للشافعي منة في عنق كل شافعي، للإمام الشافعي منة وفضل وحق يعني في عنق إيش كل شاف، إلا البيهقي فإن له في عنق الشافعي منة، لأنه خدم مذهب الشافعي، ما ترك قولا من أقوال الشافعي إلا وانتصر لها وساق لها أدلة كثيرة جدا من أحاديث من الآيات أو من الأحاديث أو من أقوال السلف والصحابة رضي الله عنه، مع أنه هو يعني بلغ رتبة الاجتهاد لا شك، ولكنه يعني في غاية الأدب مع العلماء السابقين رحمه الله ورحمه، يعني عنده سعة اطلاع وسعة استدلال وسعة بحث ويعني سعة مناظرة، يعني قل نظيره رحمه الله. نعم. قول السائل الخلاصة اشتروا الكتاب، يعني الكتاب لا بد من اقتنائه، اشتروه اسماء وصفات للبيهقي، لكن افسده هذا الكوثري هو لعل الان يمكن في طبع اخرى يقولون، اما الكوثري هو طبع ايش، الكوثري هو الذي طبع الكتاب وافسده بتعليقاته، لكن التعليقات اشطبوها لا تقرا لانها فاسده. نعم. نسمع من زمان راح ينزل، أقول لعله اشتروا الجديد هذا، لا تشتروا حبة الكوثري هذا. يقول السائل استدلوا بالآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في عدم تحريف القرآن وصحته، وكيف نوفق بين ذلك وما جاء بأن الذكر هو السنة والسنة قد حجبت، السنة قد حرفت والقرآن حرف، القرآن حرف ولا ما حرف، الرافضة حرفت ولا ما حرفت، لكن كشفهم الله، والسنة حرفت وكشفهم كما قال عبد الله، وقال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها من؟ الله عز وجل قيض رجالا، يعني هذا العلم علم الإسناد وعلم الرواية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بعلم الرجال، هذا يعني هذا مما حفظ الله سبحانه وتعالى به هذه السنة لا شك، اليوم ما تغيب السنن ولله الحمد محفوظة، السنن حفظت لنا عن رسول الله عليه رغم الدس العظيم والدس الكثير، إلا أن الجهابذة كانوا ينقشونها نقشا، ينقشونها بالمناقيش، شوف جهود الدارقطني، شوف جهود البخاري رحمه الله، شوف جهود ابن خزيمة، شوف كل هؤلاء ماذا عملوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يحفظ القرآن بالرجال وما بحفظ صدورهم، كما حفظ لنا هذه السنة بيش بأولئك الرجال الذين دونوا الحديث وكتبوا الحديث ووضعوا القيود الكثيرة في علم الرجال وفي علم يعني الأسانيد وغيرها، حتى يعني صحت لنا كثير جدا من سنة الرسول، بحيث يكاد الإنسان حقا أن يستطيع يقول أنه ما غابت عنا سنة من السنن القولية والفعلية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما ضاع من عندنا شيء، ضاع شيء ما ضاع ولله الحمد والمنة، يعني ما ضاع، قد يكون في بعض الأمور لكن الأصول وغيرها والمسائل العلمية والمسائل العقائد ما ضاع من هذا الدين، ما ضاع من هذا الدين شيء أبدا، سواء مما جاء في الكتاب أو مما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أنت قلت ثلاثة. هنا تنبيه قبل السؤال الأخير أن الدرس يصبح إن شاء الله بعد صلاة المغرب، درس الوسطية الأسبوع القادم إن شاء الله، يبون يعني نطول في مبحث الحج حتى ننتهي منه إن شاء الله. السؤال الأخير يا شيخ، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أنه يجب قبول الأحاديث الصحاح والإيمان بالأسماء والصفات، ولم يذكر أحاديث الاتصال، فهل تقبل لحاجة الحساب بإثبات الأسماء والصفات؟ لا شك تقبل.